ايش الدليل على ان هذا مراد المصنف بالنطق؟ قد يقول قائلا انتم تتحكمون والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء. ايش الدليل يا اخوان؟ اين قال هذا الكلام؟ نعم انه قال لا يخص النطق بالبيات. في اي باب؟ باب النسل. لا في اي باب يا اخوان؟ انظروا يا اخوان في اي باب؟ في باب العام والخاص. نفتح باب العام والخاص. قال في اخر الباب ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرره ايضا في غير هذا المحل. فالمراد بالنطق في كلام المصنف رحمه الله الكتاب والسنة، سواء كان ملفوظا او منطوقا او مفهوما او قياسا فلا اعتراض. طيب نقف هنا وندخل غدا ان شاء الله تعالى في شروط المفتي والمستفتي ان شاء الله تعالى. اذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا ان شاء الله تعالى.